قدامك بينهم انا اخذو اسمون خيارت كين يقنا اخذو اسمون خيارت كين هكاي من هاني سيشنا وتبيراو يقا وحدات وريمون دياني يقا وحدات وريمون ديانا اخوتات بير نغا حبيبي انا تقال لاح يقال تجلونا هو انسي سيرا ارجونا يما يا خلاص